تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أصل الرجل إذا باشر أو فكر فأمزى في نهار رمضان هل يبطل صومه؟ أما إذا فكر بدون أن يمس ذكره فلا شيء عليه، ولكن لا ينبغي له أن يفعل هذا، يشتغل بالصيام. وأما إذا باشر فأنزل فعليه القضاء. أنزل المذي يا شيخ؟ ها؟ أنزل المذي أو المني؟ المني. والمذي؟ لا يفضل.